وقت الواحد ودخل الحرم ليحتمي به. نعم. ضلالي ان تعمد الانسان ترك النص واجتهد. هو الاجتهاد يعني ايه؟ ايه الاجتهاد؟ معرفة الحكم من النص، الحكم من النص. غيره مع علمه بالصواب. الذي يعرف شريعة الله عز وجل، الذي يعرف شريعة الله عز وجل فيختار غيرها عليها يكون كافرا بالله العظيم. لكن احنا بنقول ايه؟ الذي يعرف شريعة الله عز وجل. لكن نفرض ان الراجل ده ظن ان المسألة دي من الشريعة، ظن ان الامر ده من الشريعة، واتضح بعد كده انه مش من الشريعة. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. واما كلام ابن حزم، واما نحن الذي فان لفظة الذين عندنا على موضوعها دون حذف، وهو نعت للاخسرين، ويكون خبر الابتداء قوله تعالى اولئك الذين كفروا، وكذلك قوله تعالى ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. فنعم، هذه صفة القوم الذين وصفهم الله تعالى بهذا في اول الآية، ورد الضمير إليهم وهم الكفار بنص أول الآية. هم الكفار. حينتقل إلى نقطة جديدة، النقطة دي مهمة جدا ويناسب أن نذكرها الآن. لكن أنتم فهمتم الأول وجه الآية؟ فهمتم وجه الآية؟ وقال قائلهم أيضا فإن عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون الخير. فجوابنا بالله تعالى التوفيق إننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا، ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا. وهذه خطة لم يؤتها الله عز وجل أحدا دونه، ولا يدخل الجنة والنار أحدا، بل الله تعالى يدخلها من شاء. فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به، كل ذلك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يختلف اثنان من أهل الأرض، لا نقول من المسلمين بل من كل ملة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام الذين تبرأ أهله من كل ملة، حاشا التي أتاهم بها عليه الصلاة والسلام فقط. فوقفنا عند ذلك. ولا يختلف أيضا اثنان في أنه عليه الصلاة والسلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه وصدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين سوى ذلك، فوقفنا أيضا عند ذلك ولا مزيد. فمن جاء نص في إخراجه عن الإسلام، خلي بالك بقى، شوف الكلام هنا. فمن جاء نص في إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه، سواء أجمع على خروجه منه أو لم يجمع. وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع الإجماع في ذلك. وأما من لا نص في خروجه عن الإسلام بعد حصول الإسلام له ولا إجماع في خروجه أيضا عنه، فلا يجوز إخراجه عما قد صح يقينا حصوله فيه، وقد نص الله تعالى على ما قلنا فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هي مكتوبة هنا قل أبالله وآياته ورسله، علموا عليها برضه. فشوف الناس اللي هو بيتكلم عنه ابن حزم مين؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا. الثاني: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. والذين يستهزئون بالله أو برسوله أو بآياته لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كلهم كفار بالنص، وصح الإجماع على أن كل من جحد شيئا، صح عندنا بالإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به فقد كفر، يبقى ده نوع رابع. وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه، بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. ومن قال بنبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو جحد شيئا صح عنده بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله فهو كافر، لأنه لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين خصمه. كل هؤلاء كفار، خدت بالك؟ لكن ما عدا هؤلاء من الذين أخطأوا بتأويل أو ما إلى ذلك فهؤلاء لا يحكم بكفرهم. نعم، نحن لا نتكلم في المعرض، لا تسألني عن أمور خارجة عن محل موضوعنا. أنت تقول هو معرض، أقول لك أبدا هو ليس معرضا، هو معرض عنك فقط، لكنه يقبل على العلماء أو على رجال الأزهر يسألهم، وأنا أجدك تحتج بالقرافي وبكلام القرافي، وسيأتي مذهب القرافي. أمر في غاية العجب، أتكفر القرافي؟ سأتيك بسلسلة من أهل الأصول الذين يحتج هؤلاء بكلامهم، وسأتيك بطائفة من أو بجانب من جوانب اعتقاداتهم فيما يتعلق بالذي نحن فيه اتخاذ الوسائط، سأتيك بهذا إن شاء الله. فهو ليس معرضا، هو معرض عنك أنت، ولكنه ليس معرضا عن الذين يظن أنهم هم العلماء يسألهم ويستفتيهم في ذلك وهم يحضونه على هذا الأمر. إحنا ما دخلنا الأزهر، لما دخلت الأزهر في شهادة الدكتوراه أنا متخرج من جامعة القاهرة والماجستير من جامعة القاهرة، فلما رحت أعمل الدكتوراه في جامعة الأزهر بعد ما تركت جامعة القاهرة قالوا لابد من الدراسات الإسلامية. كتاب التوحيد الذي كان يدرس لنا فيه حملة في غاية الشدة على شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وأبي بكر بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله وعلى الحافظ الذهبي وعلى غيرهم، وبيبين بقى بفلسف مسألة اتخاذ الوثائق. وهذا كتاب التوحيد الذي يدرس في الأزهر. فأنت بتقول هو معرض، أبدا مش معرض. هو لما يجي يسمع تقول له بشر بيروح للشيخ، يا مولانا الشيخ الناس الجماعة السنية دول بيقولوا ان ده شرك، شرك ازاي؟ تعال، ويقعد يكلم الراجل ويفهمه ان الايات ليس هذا محملها، وان الناس دول هم الخوارج يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، يسيب الراجل بعد ما يوضبه او بعد ما يبوظ تبويظة شديدة جدا. فمن ده تيجي تقول ان ده معرض؟ مش معرض ولا حاجة. احنا دعونا، اما المعرض عن الاسلام بالكلية لا يريد ان ينظر في اي امر من اوامره فهذا حكمه معروف، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. لما تيجي تقول له الاسلام يقول لك ما تقعدش بقى تقول الاسلام ومش الاسلام وحاجات زي كده زي طائفه من العلمانيين الكافرين. انتهى كلام ابن حزم الذي احببت ان اذكره. انا نبهت في كلام ابن حزم هذا على ثلاثه امور. ان انت لو حملت هذه الايه على المتاولين فان هذا سيؤدي الى تضليل الامه بل وتضليل نفسك انت ايضا، لان كل انسان لابد له وان يخطئ. ان قلت لا هذا محمول على الخطا والزلل في التوحيد فقط دون غيره، قلت لك انت دائما ما تفرق في الاحكام التي يتناولها العموم بغير دليل. ثانيا، الايه نفسها كي تكون دليلا لك على ما تقول لابد من مقدر محذوف، والاصل عدم الحذف، ولا يمكننا ان ندعي ان هناك مقدرا محذوفا في الايه الا بنص او اجماع او ضروره حس. خلاص، بحيث ان الايه يمكن ان نفهمها بغير تقدير ولا حذف، لا سيما وان اخرها يدل على هذا يقينا. يبقى اذا استدلالك بالايه ليس في موضعه. وقوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا وصف للأخسرين أعمالا. وبعد ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتكلم هنا عن مين؟ عن الأخسرين المعرفة بالألف واللام التي تفيد الاستغراق عموم. قل للأخسرين أعمالا، مش كده؟ ولا بطائفة من الأخسرين؟ بكل الأخسرين. قل للأخسرين أعمالا دون ما يدخلش فيهم أبو جهل، ولا أبو جهل مش من الأخسرين أعمالا؟ من الأخسرين أعمالا. أبو جهل جهل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المشركون الذين تابعوه كعتبة وشيبة وغيرهم دخلوا في زمرة الأخسرين أعمالا أم لا؟ دخلوا، مع أن الله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يدخلون في الأخسرين أعمالا أم لا؟ فكيف تسوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى لما بينبئ عن الأخسرين أعمالا هنا قال إيه؟ الذين ضل سعيهم، على قول هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنت عايز تقول إن ده اجتهد وأراد أن يتبع الحق فوقع في الضلال، الضلال الذي هو كفر فكفر. هل أبو جهل فعل كده؟ هل فرعون فعل هذا؟ هل اليهود الذين كانوا على عهد النبي عليه السلام وفي كل عهد والنصارى كذلك فعلوا هذا؟ لم يفعلوا هذا أبدا. فشوف محزن هنا يقول لك طب انت بتقول ما تعذروا اليهود والنصارى والمجوس. قال التسمية ليست لنا، في موضع آخر سأتي ذكره إن شاء الله عند ذكر أدلتنا يقرأها. والله هذه خصيصة لهذه الأمة. نفس الكلمة دي عشان ما تستعجلش تقول ابن حزم الظاهري، قالها ابن تيمية رحمه الله. قال فإن قلتم اعذروا اليهود والنصارى، ابن تيمية في الجزء رقم كام؟ 12 صفحة 464. البحث يبدأ من صفحة 464 في الجزء 12، عامل مبحث يبدأ من صفحة 464. جه في الآخر أورد هذا الإشكال، فإن قلتم اعذروا اليهود والنصارى قلنا لا، الخطأ مرفوع حكمه عن هذه الأمة فقط فهو من خصوصياتها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. الله يعني الإكراه لم يكن عذرا في الأمم السابقة. نحن ربنا سبحانه وتعالى قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شوف فهم السلف عند قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الشنقيطي يقول وهذا دليل على أن هؤلاء لم يكن الإكراه عذرا لهم، لم يكن الإكراه عذرا لهم. ثم قال: وهذا موافق للخبر الذي ورد في المسند إن رجلا دخل الجنة في ذبابة أو في ذبابا، وإن رجلا دخل النار في ذبابا. الحديث ده الشرقاوي ذايبه ومهلل به، وكذلك صاحب الجواب المفيد، وهو خبر ساقط لا يصح الاحتجاج به، إسناده ضعيف وليس موجودا في الزهد. هو موجود في الزهد يا أحمد، هذا الوهم مني، الوهم منهم هم. طيب، هذا الخبر لا ليس موجودا في مسند الإمام أحمد، وإنما هو في كتاب الزهد للإمام أحمد، وهو خبر ضعيف لا يصح. لكن شوف حتى مع صحة، شوف الشنقيطي حتى جاي بيته يقول لك: وهذا بعد ما الحال الذي ورد في أهل الكهف يدل على أنهم لم يكن الإكراه عذرا لهم، وهذا كالخبر الذي ورد في الأمم السابقة. لكن دليل على طول يقول لك: إن رجلا دخل النار في ذبابا، وإن رجل دخل الجنة في ذبابا، وهكذا. تعال بقى ننتقل إلى كلام الشنقيطي في أضواء البيان على هذه الآية. الموضع الثالث الذي أحب أن أؤكد عليه قبل أن أنتقل من كلام ابن حزم هو آخر الآيات: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الصوفية الذين يتخذون وسائط بينهم وبين الله عز وجل يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستهزئون بآيات الله تبارك وتعالى؟ لا يستهزئون، ولا يقبلون من أحد أبدا أن يتهمهم بهذا. سيأتي كلام الشاطبي إن شاء الله، سيأتي بعد قليل. قال الشنقيطي رحمه الله عند الآية، هو ضمن الكتاب دي طبعة واحدة، هو في الجزء الرابع صفحة 191، قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المعنى: قل لهم يا نبي الله هل ننبئكم، أي نخبركم، بالأخسرين أعمالا، أي بالذين هم أخسر الناس أعمالا وأضيعها. فالأخسر صيغة أفعل، صيغة تفضيل من الخسران، وأصله نقص مال التاجر. الخسران يقول لك التاجر ده خسر، يعني نقص رأس ماله. والمراد به في القرآن غضنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم في حظوظهم مما عند الله لو أطاعوا. وقوله أعمالا منصوب على التنوين، خلاص. فإن قيل نبئنا بالأخسرين أعمالا، من هم؟ كان الجواب: هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى شوف كان الجواب إيه؟ هم الذين، واضح؟ وبه تعلم أن الذين من قوله تعالى الذين ضل سعيهم خبر مبتدأ محذوف جوابا للسؤال المفهوم من المقام، ويجوز نصبه على الذم وجره على أنه بدل من الأخسرين. يجوز نصبه على الذم ويجوز جره على أنه بدل من الأخسرين، اللي هو على الإيه؟ على تقدير أنه إيه؟ يعني إما يكون بقى عطف بيان، أو تقول أنه بدل، أو تقول أنه إيه؟ صفة. قول زي ما أنت عايز. وجره على أنه بدل من الأخسرين، يبقى على القول اللي احنا ايه قلنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم يا رب نبئنا، أولئك الذين حبطت أعمالهم، أولئك الذين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة يوم. خلاص. أو نعت الله. وقوله ضل سعيهم أي بطل عملهم وحبط، فصار كالهباء وكالسراب وكالرماد، كما في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله والذين كفروا أعمال، وقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الآية، وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ومع هذا فهم يعتقدون أن عملهم حسن مقبول عند الله. كيف؟ قال والتحقيق أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم صواب وحق وأن فيه رضا ربهم، كما قال عن عبدة الأوثان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال عن الرهبان الذين يتقربون إلى الله على غير شرع صحيح وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية الآية على القول فيها بذلك. وقوله تعالى في الكفار إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم إيه؟ يحسبون أنهم مهتدون. وقوله وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، كل ده داخل في مين؟ كل ده طوائف الكفار الذين أقام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت عليهم رسلهم حجج الله عز وجل على مر العصور، ويدخل فيه أيضا إبليس ومن اتبعه من شياطين الجن. نعم. والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. فهل هؤلاء كفروا بآيات ربهم ولقائه؟ كفروا بلقاء الله. طيب، فقول من قال إنهم الكفار، وقول من قال إنهم الرهبان، وقول من قال إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تشمله هذه الآية. واضح؟ قول من قال إنهم الكفار، وقول من قال إنهم الرهبان، وقول من قال إن هم الكافر أهل الكتاب الكافرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء تشملهم الآية. يبقى شوف هي في الإيه؟ في الكفار الأصليين. طيب، وقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأل ابنه مصعب عن الأخصرين أعمالا في هذه الآية، هل هم الحرورية؟ فقال لا، هم اليهود والنصارى. الخبر اللي انتوا سمعتوه من شوية. أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعيد يسميهم الفاسقين. انتهى من البخاري. وما روي عن علي رضي الله عنه من أنهم أهل حروراء المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهم من معنى الآية، أنه يكون فيهم من معنى الآية، يعني مش دول المراد. ليه هو بيقول كده ابن الشنقيطي؟ علي بن أبي طالب يقول المراد بهؤلاء، المراد بالمذكورين في الآية الخوارج. وعلي بن أبي طالب لم يكفر الخوارج، لم يكفرهم، مع أن الآية كفرت الذين ذكرتهم. يبقى إذن علي بن أبي طالب لما احتج بها في المسلمين لنوع شبه. تجد هذا كثيرا في كلام العلماء. يعني مثلا يجي واحد يقول لا يجوز لك أن تفعل كما فعل المشركون، أتفعل كما فعل أبو جهل وقال الله عز وجل وقالوا إن اتبع الهدى نتخطف معك من أرضنا. ثم تيجي تقول لي لؤمة قبل ما تكون لست تكون من الفأس، قبل أن تكون الكلمة من الرأس. هذه طريقة الكافرين. معنى كده أن قائل هذه الكلمة يكفر؟ لا، احنا بنقول إن ده استدلال باطل، شابه المستدل بقول هذا شابه في استدلال هذا استدلالات المشركين، لكنه لا يكون مشركا. واضح؟ وما روي عن علي رضي الله عنه من أنهم أهل حروراء المعروفون بالحروريين، معناه أنهم يكون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا، لأنهم يرتكبون أمورا شنيعة من الضلال ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب، أنها هي معنى الكتاب والإيه والسنة. يرتكبون أمورا شنيعة من الضلال يعتقدون أنها من الكتاب والسنة، يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. كيف فعلوا هذا؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول يعمدون إلى آيات من إلى نصوص وردت في الكافرين فيضعونها في المسلمين، وتأتي الكلام على الخوارج في موضع إن شاء الله، لأن صاحب رسالة العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي يحتج بهذا الحديث على عدم العذر بالجهل، ولا أدري وجه الاحتجاج. تأتي الكلام على هذا إن شاء الله. طيب، ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة، فقد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن هل يكونون بذلك قد كفروا؟ لا، علي بن أبي طالب الذي قال هم الحضورية لم يكفروا. واضح؟ وإن كانوا في ذلك أقل من الكافرين الكفار المجاهرين، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، كما قد قدمنا إيضاحه وأدلته. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة الذين ضل سعيهم، أي بطل واضمحل، هيتكلم هنا عن معنى إيه؟ الضلال. شنقيط هيتكلم عن معنى الضلال. ضل سعيهم يعني بطل عملهم وحبط. وقد قدمنا أن الضلال يطلق في القرآن واللغة العربية 3 إطلاقات، 3 إطلاقات. الأول الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل، كقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الإيه ولا الضالين، وقوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. خلاص. الثاني الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال، مش الغيبة، الغيبة والاضمحلال. ومنه قول العرب ضل السمن في الطعام، اختفى خلاص غاب، بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال. ومنه قول العرب يعني يبقى تلاشى، معناها تلاشى، ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل عنهم ما كانوا يفترون. في الآلهة بتاعتهم مش لاقين حاجة، مش لاقين ولا إله منهم، مختلف، أي غاب واضمحل. وقوله هنا الذين ضل سعيهم أي بطل واضمحل. وقول الشاعر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساره، الحي المضلل هو إيه؟ الضالة بتاعتك التي تبحث عنها، أين ساره؟ يبحث عن المخيمات بتاعة القوم فلم يجدهم، رحل، فهو ايه؟ هذه ضالته. واضح؟ اي عن الحي الذي غاب واضمحل. ومن هنا سمي الدفن اضلالا، لان مآل الميت المدفون الى ان تختلط عظامه بالارض فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. طيب، فقوله دبت شعر ثاني ايه؟ ومنه قوله تعالى قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئننا لفي خلق جديد. يعني إذا ضللنا في الأرض اضمحللنا وتلاشينا في الأرض وتحولنا إلى تراب، من يحيي العظام وهي رميم، ده معناه كده. فمعنى ضللنا في الأرض أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها فغابت واستهلكت فيها. الثالث الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة للواقع. الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة للواقع، يا إما واحد ما يعرفش حقيقة الأمر أصلا فده ضلال، وإما واحد حاول أن يعرف حقيقة الأمر فبذل وسعه وقال والله العظيم اللي جاي هناك ده محمد عبد المقصود، فلما اقترب تبان واحد تاني يشابهه في الايه في في في في, في, في الشكل. واضح؟ بمعنى الذهاب عن علم الحقيقة حقيقة الأمر المطابقة للواقع. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. يعني ايه ووجدك ضالا فهدى؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. ايه بقى؟ كمل كده انت. ما الكتاب ولا الايه؟ ولا الإيمان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يدري ايه هو الإيمان أصلا. اللي بيقول لك الميثاق ولازم يبقى الميثاق يبقى عارف كذا وعارف كذا وعارف كذا وعارف كذا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. أنا أظن أن في بعض إخواننا يريدون أن يصلوا العشاء، مش عارف نحن نصلي العشاء ونقف عند هذا الحد. إيه؟ لا، أصل بحث الضلال ده لسه في كلام للشاطبي وكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في كلام للشاطبي في الاعتصام وكلام للشاطبي في الموافقات وكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب من هذه السنة وفي مجموع الفتاوى. عشان بس ايه اوريك ان اخواننا في النهاية هو بيقول لك ان انت لازم تقف مسألة تنطيح المناط دي في صفحة 62. قال كلمة تفلق الحجر، بيقول ايه؟ يجب الاشارة الى مسألة تنطيح المناط والبحث عن العلة التي هي الوصف المناسب المؤثر في الحكم، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فكثير من الناس قد يستنبطون وصفا يظنونه هو العلة ولا يكون مؤثرا في الحكم. حتى كده أصولية. وهذا كما فعلت الخوارج. وهذا كما فعلت الخوارج. والضابط في هذا هو بيقول لك وهذا كما فعلت الخوارج. هم الخوارج عملوا ايه؟ عمدوا إلى ظواهر الآيات والنصوص التي وردت في الكافرين فجعلوها في المسلمين. شوف هو هنا يقول لك الضلال، شيخ الإسلام تيمية قال إن الضال هو الذي حاد عن الحق أصلا والذي طلب الحق فلم يدركه، يبقى ده ضال كمان، يبقى تنطبق عليه الآية. تيجي أخوات لقى شيخ الإسلام تيمية في حتة ثانية يقول لك إن الراجل ده مع أنه كان ضالا إلا أنه معفو عنه مغفور له لأنه كان جاهلا. الضلال ده له معاني، لكن هو بيجي على الآية ويروح ايه حملها على ظاهرها بغير أن يفهمها مع النصوص الأخرى، ويقول لك لابد والضبط في هذا أن تتبع كلام العلماء. هتشوف دلوقتي الإجماع اللي هو ساقه وما في هذا الإجماع. نخلص المعنى الثالث. الضلال ده هو فاضل كم سطر وبعد كده ايه هنكمل موضوع الضلال المرة القادمة ان شاء الله عز وجل. دي طريقة لازم تفهم بيها النصوص، تفهم بيها النصوص وهتعرف دلوقتي ازاي الشاطبي فرق بين اهل البدع المبتدع ده ايه. ده راجل بيكافح وينافح عن بدعته ويدعي انها هي السنة. الاشعرية يزعمون انهم اهل السنة الجماعة، ومع ذلك فقولهم في الأسماء والصفات نحن على يقين من أنه بدعة تخالف أهل السنة أو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. لكن شو وكذلك الإنسان المجتهد الذي أخطأ، الفرق بين الاثنين إيه؟ ما الفارق بين الاثنين؟ إن الأول جعل هواه حاكما يعني نقدر نقول اعتقد الامر ثم بدأ يبحث عن ادلته. بدأ يبحث عن ادلته. لكن الثاني مفيش. مش معتقد حاجة اصلا. ده عمال يبحث علشان يشوف اصور قول قيل في هذه المسألة تلتئم به جميع النصوص. القول ده بقى طلع في الشرق طلع في الوسط طلع في الغرب مفيش. فشوف الثاني عنده شيء مصدق. لكن ده ما عندوش اي شيء. هتشوف كلام يعني ايه هام جدا للامام الشاطبي رحمه الله. الثالث الضلال بمعنى الذهاب عن علم الحقيقه حقيقه الامر المطابقه للواقع. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، اي ذاهبا عما تعلمه الان من العلوم والمعارف التي لا تعرف الا بالوحي، فهداك الى تلك العلوم والمعارف بالوحي. الالوسي رحمه الله قال معنى هذه الايه كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب أي ذهاب. وحدد هذا المعنى قوله تعالى عن أولاد يعقوب عليه السلام قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر يوسف ومن أجل ذلك تطمع في رجوعه إليك. أنت لسه فاكر. وذلك لا طمع فيه على أظهر التفسيرات. وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ليه بقى؟ ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، يعني إيه؟ أن تنسى إحداهما. يبقى المرأة المجرمة الكافرة التي تنسب إلى الإسلام والمسلمين وتقول في الإسلام أنا وزيرة شهادة بواب بشهادة اثنتين من مثلي، اعرف ان دي مجرمة لم تفهم شيئا. ما علاقة الذاكرة او التذكر من النسيان بالمراتب التي يحوزها الانسان في الدنيا؟ ممكن الانسان يبقى عنده قدرة فائقة على الاستنباط وتقعد تجتهد في مسألة وان كانت امرأة وتصل في هذه المسألة الى ما لا يستطيع الرجال ان يصلوا اليه، لكن بعد ما تعرف المسألة دي وتعرف الأدلة والبراهين عليها تيجي تسألها تلاقيها نسيت كل حاجة. نسيت كل واحد متزوج يعلم جيدا عن مسألة النسيان في النساء. ده المرأة تشوف في فترة الحمل وفترة الرضاعة هتقول لا في نساء ذاكرتهم حديد، لكن الغالب ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل الحكم للغالب، جعل الحكم للغالب. فالله عز وجل يقول في هذا الموضع فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، أي تذهب عن حقيقة علم مشهود به بنسيان أو نحوه بدليل قوله فتذكر إحداهما الأخرى. وقوله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن هذا المعنى قول الشاعر إلى آخره. طيب يبقى دي معاني الضلال الثلاثة. معاني الضلال الثلاثة خلي بالك وخليك فاكر معاني الضلال الثلاثة دول عشان هنذكر بعد كده ايه كلام الامام الشاطبي رحمه الله وكلام غيره تقول مسألة عندك تبقى ايه بينة وواضحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حاول يا اخوانا المرة الجاية ان شاء الله نيجي بدري. كل مرة تيجوا متأخرين وزي ما احنا متأخرين. ان شاء الله المرة الجاية انا هاجي الساعة 6 أعدكم بهذا إن شاء الله عز وجل. ينفع الساعة 6؟ إيه؟ عشان ننجز بس. لا الساعة 6 إن شاء الله. إيه؟ لا في السادسة إن شاء الله ينفع؟ إيه؟ يعني أسئلة كثيرة مش عارف أعمل إيه في المشكلة الأسئلة التي مش عارف أعمل إيه. طيب يا اخوانا اقول لكم على حاجة. من الممكن ان شاء الله ان احنا نخصص يوما في الاسبوع القادم في الاسبوع لمدة مرة واحدة بس. اليوم ده اجي فيه ان شاء الله من بعد صلاة العصر واجلس الى العشاء لاجيب عن هذه الاسئلة. يبقى اليوم ده مخصص لاسئلة بس. ايه هو؟ سمع ايه؟ بسبب مشكلة؟ يا اخوانا الاخ بيسال بيقول يعني في سؤال مشدد مشكله. اسمع بقى، السؤال المشدد مشكله كبيره جدا، مشكله الجماعه الثانيه في المسجد بعد صلاه الجماعه الاولى. الامر ده يعني في غايه العدد. المسائل التي اختلف فيها لا ينبغي ابدا ان يكون الاختلاف فيها بهذه الحده. ينبغي ان يعذر بعضنا البعض في هذه المسائل. انت معتقد ان انت على الحق المبين، انا مخالفك ومعتقد انها حق المبين ايضا. ازاي انت بقى تحسن الظن بنفسك وتعتقد انك من اهل الدليل، وتسيء الظن بي وتعتقد انني من اهل الاهواء؟ مساله الجماعه الثانيه قال بمشروعياتها امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل، وقال بها اهل الظاهر، وكرهها جمهور العلماء. كرهها مش حرمها، كرهها جمهور العلماء. كره الامام الشافعي مقيد بعله. العله دي ايه؟ ان اهل الاهواء ما بيحبوش يصلوا ورا الامام ده، فيصلوا لحد ما الامام يصلي والجماعه الاولى تصلي ويروحوا عاقدين جماعه ثانيه. لما نكون احنا امنين من المساله دي، يبقى اذا ما نقدرش ان احنا نقول ان ده قول الشافعي، لان قول الشافعي مقيد بسبب معين. ان اهل الاهواء ما بيحبوش الامام ده، يبقى هيسيبوا الامام ده لحد ما يصلي يروحوا مع مين؟ جماعه ثانيه، اذا كنا احنا مش من اهل الاهواء. ثانيا، لا اجماع من الصحابه. ان كان ابن مسعود رضي الله عنه قد خالف في هذا، فانس بن مالك فعل هذا. ما تقوليش بقى ان ابن مسعود افقه من انس بن مالك رضي الله عنهما، لان الحجه في اجماعهم. انا بقول لك انس بن مالك بس عشان ما تقولش ابن مسعود لا يعلم له مخالف من الصحابه، بجيب لك مخالف بس، لكن ما تقوليش ان ابن مسعود افقه من انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لان الحجه في اجماعهم. ادام ما فيش اجماع فالدليل على المانع، الدليل على من منع انعقاد الجماعه الثانيه، كيف وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بعقد جماعه في حضرته في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود وغيره بسند صحيح: من يتصدق على ذا فيصلي معه. فقام الصديق رضي الله عنه، بعض الطرق بينت انه الصديق، فصلى معه. هتصدق عليه في ايه؟ ايه؟ عشان يحصل له ايه؟ فاضل يا جماعه. افرض بقى ان واحد داخل دلوقتي المسجد ولقى جماعه معقوده اهي، والنبي عليه الصلاه والسلام شايف الجماعه دي وقاعد، عليه الصلاه والسلام شايف الجماعه دي، هيعمل ايه؟ هيروح يساله يقول له انت متنفل وانت متنفل، ولا انت مفترض وانت متنفل، ولا انت ايه بالضبط؟ يقول لك لا، اصل الجماعه انعقدت بمفترض ومتنفل، فلا يضر بعد ذلك ان ينضم اليها متنفلون او ان ينضم اليها مفترضون. كلام في غايه العجب. في الحقيقة أنه لا دليل مع المانعين من ذلك، لا دليل مع المانعين. هتيجي تقول لي النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ استأذن؟ لا تعالى تعالى نصلي الأول. طيب. هتقول حديث التحريق أنه هم عليه الصلاة والسلام بتحريق المتخلفين عن الجماعة، حديث أبي هريرة في الصحيحين.